السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ورضي الله عن آله الطيبين الطاهرين وصحابته الخيار الأكرمين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن الله جمع لكم في هذا الوقت شرف المكان حيث تجتمعون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب البقاع إلى الله المساجد، وأشرف المساجد ثلاثة: المسجد الحرام، ثم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى. وجمع الله لكم مع هذا شرف الزمان، فاليوم يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس، وأنتم في زمان فاضل من يوم الجمعة، فهذا الوقت بعد العصر من يوم الجمعة من أرجى الأوقات لساعة الإجابة في يوم الجمعة، التي لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. فإذا صلى المسلم العصر في المسجد وبقي في المسجد فإنه كأنه قائم يصلي، فإذا سأل الله عز وجل شيئا في هذا الوقت رجي رجاء مؤكدا أن يجيب الله عز وجل دعاءه. وبقية يومكم، أعني يوم الجمعة، استدركوا فيها ما فاتكم من كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أوصاكم نبيكم وإمامكم صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة عليه في يوم الجمعة، وأنبأكم أن صلاتكم معروضة عليه صلى الله عليه وسلم، فطيبوا وقتكم بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بقية يومكم هذا يوم الجمعة. أيها الإخوة، نواصل شرحنا لرسالة فضل الإسلام، ولازلنا مع باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. وقد قدمت لكم أيها الفضلاء أن الشيخ رحمه الله عز وجل ذكر هذا الباب، وأن مراده من ذكر هذا الباب أمور: الأمر الأول تسلية أهل السنة، فإن أهل السنة في هذا الزمان يشعرون بالغربة، ويشعرون بقلة المناصر وقلة الموافق، وهذا قد يشعر الإنسان ببعض الوهن، وهذا من طبيعة الإنسان. فذكر الشيخ أهل السنة بفضل الغرباء ليسليهم. والأمر الثاني، نبه الشيخ صاحب السنة أن يوطن نفسه على نقد الناس له، وعلى ذم الناس له، وأن يوطن نفسه على الصبر على هذا الأذى. والأمر الثالث، نبه الشيخ صاحب السنة على أن يثبت على سنته، وأن لا يستوحش من قلة السالكين معه على الطريق، فإن الغرباء لهم هذا الفضل العظيم الذي ذكره الشيخ في هذا الباب. وقدمنا أن من صفات الغرباء أنهم قلة على الحق، أنهم قلة على الحق وأنهم يصلحون ما أفسد الناس، ينهون عن الفساد. فأهل الحق أهل السنة الغرباء من أوصافهم أنهم قلة بالنسبة لعدد الناس، لكن ليست قلة مطلقة، وإنما قلة على الحق، لأن بعض المخذولين إذا جاءوا بأفكار فاسدة وكانوا منبوذين في المجتمع وكانوا قلة في المجتمع قالوا أهل الحق قلة. القلة ذاتها ليست صفة لأهل الحق، وإنما صفة أهل الحق أنهم قلة على الحق، فهم متمسكون بالحق وهم قليل لتمسكهم بالحق الذي دلت الأدلة الواضحة البينة على أنه حق. وذكرنا أن من صفات الغرباء أنهم ينهون عن الفساد، فمن صفات الغرباء المحمودين أنهم ينهون عن الفساد. وكذلك ذكرنا أن من فضل الغرباء أنهم يشبهون في تمسكهم بالسنة مع قلة الموافقين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام في تمسكهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مع كثرة المخالفين. فبدأ الإسلام غريبا، وكان الصحابة المؤمنون قلة بالنسبة لعدد المناوئين والمخالفين، وسيعود غريبا كما بدأ، كما في زماننا هذا وفي أواخر الأزمان. فالمتمسكون بالسنة في زمن الغربة من فضلهم ونعم هذا الفضل أنهم يشبهون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحال. وذكرنا أيضا أن من فضائل الغرباء أن لهم طوبى، وطوبى هي الجنة أو هي كل خير، وخير الخير الجنة مع ما يجعله الله لأهل الجنة من الزيادة، وهي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. فهذا كله قد تقدم. وآخر ما وقفنا عنده ما ذكره الشيخ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه أن الصحابة قالوا ومن الغرباء يا رسول الله؟ فقال النزاع من القبائل. وذكرت لكم أن معنى هذه الجملة النزاع من القبائل يرجع إلى أمرين. الأمر الأول القلة، فإنهم قلة بالنسبة لغيرهم. والأمر الثاني أنهم تتعدد أجناسهم، فهم من قبائل شتى ومن أجناس شتى، يجمعهم خير جامع، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهم في هذا يا إخوة يشبهون الصحابة رضوان الله عليهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضوان الله عليهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم العربي، وكان منهم الأسود، وكان منهم الأحمر، كان منهم الفارسي، وكان منهم الرومي. فهم نزاع من أجناس متعددة. وهكذا أهل السنة الغرباء في آخر الزمان، فإنهم يكونون من أجناس مختلفة، يحب بعضهم بعضا، كل واحد منهم يحب أخاه، لأنهم يجتمعون على الحق ويقربهم الحق ويبتعدون عن البدع التي هي الآفة التي تفرق الأمة وتمزق جسد الأمة. هذا آخر ما وقفنا عنده، ونواصل شرح ما أورده الشيخ من هذه الدرر التي هي من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه النفيس فضل الإسلام في باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء، قال: وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. نعم، هذه الرواية رواها الإمام أحمد والطبراني والداني وابن بطة وصححها الألباني والشيخ ابن باز، وهذه الرواية جاءت بلفظين: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من الغرباء، قال: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، أي أنهم يكونون صالحين. وكيف صلاحهم؟ بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت بلفظ: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، ولا يصلح إلا صالح، فهم صالحون في أنفسهم ولا يكتفون بصلاحهم، بل يسعون جاهدين إلى إصلاح الناس ببذل العلم والنصيحة والصبر على الأذى في ذلك. ومن هنا قال بعض أهل العلم: إن الغرباء على درجتين، فيهما خير عظيم. أما الدرجة الأولى فهي درجة الغريب الذي يكون صالحا عند فساد الناس، فيكون في قريته، يكون في مدينته، يكون في بلده صالحا متمسكا بدين الله عز وجل، مع أن أمواج الفتن تموج من حوله، ومع أن الشر يكثر من حوله، فيكون الفساد ظاهرا كثيرا ولكنه يكون صالحا. فهذا من الغرباء الممدوحين المحمودين، والذين يدخلون في هذه الفضائل التي أورد الشيخ بعضا منها في هذا الباب. وأما الدرجة الثانية فهي الدرجة الأعلى والأكمل، وهي أن الغريب الذي يصلح ويسعى في الإصلاح ويجتهد في الإصلاح إذا فسد الناس، ولا يبالي إذا أوذي في هذا الطريق، بل يكون هذا الأذى عنده أحلى من أموال الناس وأحلى من مدح الناس، لأنه يصيبه هذا الأذى في سبيل الله وهو يجتهد ويتذكر أن هذا هو حال الأنبياء عليهم السلام، فكانوا يسعون في إصلاح أقوامهم، وكان أقوامهم يؤذونهم باللفظ بل ويؤذونهم بالضرب والأذى الجسدي كما هو معلوم، ومع ذلك صبروا وجاهدوا في سبيل الله. فهذه المرتبة الثانية هي مرتبة الكمل من الغرباء، أنهم صالحون مصلحون ويجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذه اللفظة وإن ضعف بعض أهل العلم، إلا أن الصواب أنها صحيحة كما سمعنا، صححها مرفوعة الشيخ الألباني والشيخ ابن باز، وكفى بهذين الجبلين العالمين الجليلين في هذا الشأن. وأيضا رواها ابن المبارك عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما موقوفة عليه بإسناد صحيح لا مطعن فيه. فهذه الجملة الذين يصلحون إذا فسد الناس أو يصلحون إذا فسد الناس جاءت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم واختلف الناس فيها، والصحيح أنها صحيحة، وجاءت موقوفة على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بإسناد صحيح. فهذه صفة من صفات الغرباء، أنهم يتصفون بالصلاح وأنهم يتصفون بالإصلاح. نعم. قال رحمه الله: وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. نعم. قال: ورواه أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. هذه ما هي عندكم شيخ؟ الله ذهبت عليه. قال رحمه الله: ورواه أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه: قيل من الغرباء. ورواه أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. نعم. وهذه الرواية رواها الإمام أحمد وابن مندة والضياء في المختارة، وصححها الضياء والشيخ أحمد شاكر. وهذه اللفظة: فطوبى يومئذ للغرباء، وقلنا إن طوبى تعني كل خير أو تعني الجنة التي فيها الخير كله. إذا فسد الناس، فالغرباء تظهر غربتهم عند الفساد وكثرة فساد الناس، وإن كان الحمد لله لا يكون الفساد عاما إلا في آخر الزمان إذا قبض الله أرواح المؤمنين، وإلا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان لن يكون الفساد عاما ولن يهلك الناس، بل سيبقى طائفة على الحق ظاهرة بحمد الله حتى يقبض الله أرواح المؤمنين في آخر الزمان، فيظهر الفساد العام بعد ذلك، ثم تقوم الساعة على شرار الخلق. فمن صفات الغرباء أنهم صالحون عند فساد الناس كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. نعم. لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين بدأ غريبا، إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. هكذا رواه الترمذي، وهو ضعيف الإسناد، وهو ضعيف الإسناد، لكن معناه هو ما تقدم، أنهم يصلحون إذا فسد الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يصلحون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسد الناس. نعم. قال يرحمه الله: وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة فقلت له: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ فقال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن كالقابض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قلنا منا أم منهم؟ قال بل منكم. رواه أبو داود والترمذي. نعم، هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان والطبراني والحاكم، وقال هذا حديث صحيح، ووافقه الذهبي، وصحح الألباني فقرة الصبر حيث ذكر في السلسلة الصحيحة حديث إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه، بما أنتم عليه أجر 50 منكم، أجر 50 منكم. قالوا يا رسول الله أو منهم؟ قال بل منكم. وصحح الشيخ هذه الجملة. عن أبي أمية قال سألت أبا ثعلبة الصحابي الجليل رضي الله عنه فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ لأن بعض الناس أشكل عليه فهم الآية فظنوا أن المعنى أن الإنسان إذا اهتدى في نفسه لا يبالي بغيره وأنه يعتني بنفسه، فسأل أبو أمية أبا ثعلبة عن هذه الآية فقال رضي الله عنه أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا، يعني فسر هذه الآية فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، ولا بد من هذين لبقاء الخير. إلى متى؟ حتى إذا رأيتم شحا مطاعا، حتى إذا انتشر الشح بين الناس، البخل انتشر بين الناس فصار السمة الغالبة على الناس، وليس فقط انتشار البخل وإنما انتشر البخل حتى أصبح مطاعا، فأصبح الناس يطيعون البخل فلا ينفقون في سبيل الله ولا يكرمون الضيف. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم أن الإنسان لو طبع على البخل لكنه لا يبخل، يعني هو في نفسه فيه بخل ويصعب عليه الإنفاق ويصعب عليه أن يكرم الأضياف، ومع ذلك يقاوم نفسه ويكرم وينفق. قالوا إنه لا يذم، وإنما يذم إذا أطاع البخل وأصبح يتبع البخل ولا ينفق في سبيل الله. حتى إذا رأيتم شحا مطاعا، وهذه علامة يا إخوة على الفساد، وهوى متبعا، فأصبح كل واحد يتبع هواه، تأتيه بالقرآن لا يحرك ساكنا، تأتيه بالسنة لا يحرك ساكنا، إنما يتبع هواه، الحق ما هوى واشتهى، وأهل الحق هم الذين يوافقونه على الهوى، وأصبح هذا الهوى متبعا ظاهرا بين الناس، ودنيا مؤثرة، فآثر الناس الدنيا على الآخرة، وأصبح هم أكثر الناس الدنيا، وإذا تعارضت الدنيا مع الآخرة قدموا الدنيا. يؤذن المؤذن فلا يذهب أحدهم إلى الصلاة من أجل التجارة ومن أجل الربح، فيقدمون الدنيا على الآخرة. وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فأصبح كل إنسان إنما ينصر رأيه، لا يتغيى الحق ولا ينصر الحق. إن كان شيخا فإن مراده أن ينصر رأيه وحزبه، لا أن ينصر الحق وأهله، فيجادل بالباطل وينافح عن رأيه. قد يقول اليوم قولا ثم يتبين له غدا أنه خطأ وأنه باطل فلا يرجع عنه، وإنما ينافح عنه ويجادل عنه ويزينه كأنه الحق. فيعجب كل رجل برأيه، فهنا يستحكم الفساد، ولا ينتفع الناس العامة الذين يتصفون بهذه الصفات بالنصيحة. وهذا يا إخوة يدل على أن الكرم في الناس وتقديم النصوص وإيثار الآخرة ونصرة الحق علامة الحق في المجتمع. فإذا كان الغالب على المجتمع أنهم كرماء وأنهم وقافون عند النصوص وأنهم ينصرون الحق وأنهم يؤثرون الآخرة، فهذا دليل على صلاح المجتمع وعلى فلاح الناس. أما العكس والعياذ بالله فهو دليل على استحكام الفساد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، فعليك بخاصة نفسك، يعني أنت ومن هو من الخاصة، من أسرتك، من جيرانك، ممن يريدون الحق. ودع العوام الذين يتصفون بتلك الصفات، فإن الفساد قد استحكم. فإن من ورائكم أياما، وهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقع ونحن نراها اليوم. فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر. ولم أرى الصابر، وإنما الذي رأيته في الروايات الصبر فيهن مثل القبض على الجمر. لا إله إلا الله، أن تتمسك بدينك وبالسنة وبالحق تكون في تلك الأيام كأنك تمسك جمرة في يدك. أرأيتم كيف أن الذي يمسك الجمرة في يده لا يستقر به الحال ويكون متألما؟ المتمسك بدينه في زمن الغربة كأنه قابض على الجمر. إذا أمر ابنته بأن تحتجب وأن تلبس الحجاب ثار الناس من حوله، الجيران والحي، وربما أوصلوها إلى الإعلام وحلقات. فإذا صبر هو في الحقيقة مثل القابض على الجمر. للعامل فيهن، يعني للعامل بالصالحات فيهن، مثل أجر 50 رجلا. العامل بماذا؟ بالصالحات على طريقة السلف، كما جاء في الرواية التي ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه. ولذلك إذا أردت أن تعرف صلاح نفسك فانظر وزنك بما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمتمسك بطريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم في زمن الغربة له مثل أجر 50 رجلا. إذا أمر امرأته بالحجاب كما كان في زمن الصحابة، إذا أمر ابنته بالحجاب كما كان في زمن الصحابة، إذا تمسك بالسنة وجانب البدعة كما في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، له أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله في غير زمنه. أجر 50 رجلا، والحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف. يعملون مثل عملكم. قال الصحابة رضوان الله عليهم: منا أم منهم؟ هؤلاء 50 رجلا منا أم منهم؟ وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء: أجر 50 منكم. قالوا: أو منهم، كأنهم أرادوا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فقال: بل منكم، يعني أجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العمل. ولا يعني هذا أن المتأخر المتمسك بدينه أفضل من الصحابة رضوان الله عليهم، لأن الصحابة قد سبقوا الناس بفضيلة لا يمكن أن يشاركهم أحد فيها أبدا، ألا وهي صحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأنى لأحد أن ينالها، فقد جاوزوا القنطرة. ولكن الكلام في فضل العمل وليس في فضل العامل، فالعامل بعمل صالح في زمن الغربة، وصفة هذا العمل الصالح أنه على ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، له أجر 50 رجلا، له أجر 50 رجلا. وهذه فضيلة للغرباء. مما يسليك يا عبد الله في زمن الغربة، إذا أمرت امرأتك أن تتحجب فتحجبت فخرجت بين الناس وأصبحوا يسخرون منها ويسخرون منك، يسليك أن تتذكر أن لك بهذا أجر 50 رجلا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو اجتمع الناس كلهم على ذمي ما تركت هذا العمل، كيف وأنا أتذكر أن لي أجر 50 رجلا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تمسكت بالسنة وأصبح الناس لأني متمسك بالسنة يذمونني وينصرفون عني ويذهبون إلى غيري، أتذكر أن لي إن أخلصت لله أجر 50 رجلا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تثبيت للمتمسك بالسنة، إذا يعني رأى خذلان الناس له وقلة الناصر وقلة المعاون، حتى أحيانا يكون من بعض من يظهرون السنة معه لا ينصرونه إذا وقف موقف حق وموقف نصرة لحق لا بد يعني منه. نعم. قال رحمه الله: وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: إن من بعدكم أياما للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه، المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. ثم قال معنا محمد بن سعيد. نعم. وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولفظه إن من بعدكم أياما الصابر فيها، الذي وقفت عليه في الرواية الصبر فيها. إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيها، هذا الذي وقفت عليه في الرواية، إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيها بمثل ما أنتم عليه اليوم أجر 50 منكم. قيل يا رسول الله أو منهم؟ قال بل منكم. وهذه الرواية التي صححها الشيخ ناصر الألباني وذكرها في السلسلة الصحيحة. ذكر ابن القيم رحمه الله تعليقا على هذا الحديث كلاما عظيما نافعا، حيث قال: وهذا الأجر العظيم إنما هو لغربته بين الناس، إنما هو لغربته بين الناس ولتمسكه بالسنة بين ظلمات أهوائهم وآرائهم. فإذا أراد المؤمن الذي قد رزقه الله البصيرة في دينه وفقها في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهما في كتابه، وأراه أي الله أراه ما الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات وتنكبهم عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اسمع يا طالب الحق، يقول: فإذا أراد أن يسلك هذا الطريق فليوطن نفسه على قدح الجهال وأهل البدع فيه وطعنهم عليه وإزرائهم به وتنفير الناس عنه وتحذيرهم منه. هذا إذا عمل. قال: فأما إذا دعاهم إلى ذلك وقدح فيما هم عليه فهناك تقوم قيامتهم ويبغون له الغوائل وينصبون له الحبائل ويجلبون عليه بخيل كبيرهم، أي بخيل إبليس ورجله، فهو غريب في دينه لفساد دينهم وغريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدع، إلى أن قال: فهو غريب في أمور دنياه وآخرته ولا يجد من العامة مساعدا ولا معينا، فهو عالم بين جهال وصاحب سنة بين أهل البدع وداع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع. الله أكبر، ما أعظم هذا الكلام. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نتمسك بالسنة وأن نصبر على أذى الناس وأن ندعوهم إلى السنة وأن نصبر على الأذى، فإن لمن فعل ذلك أجرا عظيما، منه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو أن له أجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد قال أنبأنا أسد قال سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه. قلت لسفيان: عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: نعم. قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، ولم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك. فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله وتظهر فيكم السكرتان. فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل: منهم؟ قال: لا، بل منكم. والحديث رواه ابن وضاح كما قال الشيخ. وهذا الحديث كما تلحظون مرسل، لأن سعيدا البصري تابعي، وهو أخو الحسن البصري، وقد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أسد لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم، يعني يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمرسل كما تعلمون ضعيف، لا سيما إرسال مثل سعيد ممن ليس من كبار التابعين، فإنه ضعيف. وقد روى هذا الحديث أيضا أبو الشيخ الأصفهاني في كتابه أمثال الحديث بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله، ثم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك. فلا تأمرون بمعروف ولا تنهون عن منكر ولا تجاهدون في الله. القائمون يومئذ بالكتاب والسنة لهم أجر 50 صديقا، لهم أجر 50 صديقا. وتلحظون أن الإسناد هنا متصل، لأنه رواه عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال الألباني: رجاله ثقات إلا أبا جعفر الأصبهاني محمد بن العباس، كان قد اختلط قبل موته بسنين، ففيه راو قد اختلط ولم يعلم أنه قد روى هذا الحديث قبل اختلاطه، فلا يكون الحديث صحيحا وإن كان متصلا. فالحديث ضعيف من جهة الإسناد، المرسل منه والمتصل، لكن معناه صحيح، دلت عليه النصوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على هذه الرواية، وإن كانت الرواية ضعيفة فلا نجزم بأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى موجود في النصوص. إنكم اليوم على بينة من ربكم، هذه أول صفة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، الذي يريد أن يعرف صفات منهج السلف، هذه من صفات منهج السلف. إنكم اليوم على بينة من ربكم، واحد، تأمرون بالمعروف، هذه الصفة الثانية، وتنهون عن المنكر، هذه الثالثة، وتجاهدون في الله، هذه الرابعة، ولم يظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش. أنا ذكرت في رواية أبي الشيخ: ثم تظهر فيكم. أحتاج أن أراجع، هل هي ثم أو ولم تظهر؟ هل هي ثم أو لم؟ لأن الأقرب عندي أنها لم، لكن أحتاج أيضا أن أراجع، ولعلي أراجع وأخبركم إن شاء الله. ولم يظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، صفات الغرباء، صفات أهل السنة أنهم على بينة من ربهم، على بينة من دينهم، على بينة يعني على علم وبصيرة. ما هي هذه البينة؟ المنطق، الفلسفة، زخرفت بعض الناس؟ الجواب لا، البينة التي كان عليها الصحابة، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه البينة. الممدوح فينا اليوم الذي يتمسك بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، زاده أن يقول لك الحق كذا لأن ربنا قال كذا، الحق كذا لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال كذا. بينة. وهذا يدل يا إخوة على أن الدلائل الصحيحة هي التي كانت في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، أما ما أحدث بعدهم فإنه ليس من البينات الصحيحة. القواعد المنطقية ونحوها ليست من البينات الصحيحة، البينة التي كانت في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، تأمرون بالمعروف، صفة أهل السنة أنهم يأمرون بالمعروف، والمعروف ما عرف حسنه بالشرع، ما عرف حسنه بالشرع، وتنهون عن المنكر. ليس كما يقول بعض الناس يا أخي لماذا تنهى عن المنكر وتقول دعاء غير الله شرك، قل دعاء الله توحيد واسكت. ما هكذا منهج الأنبياء. الأنبياء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأتباعهم السائرون على طريقهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أهل السنة الغرباء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وتجاهدون في الله، تجاهدون أنفسكم ولا سيما ما يتعلق بالأمور التي تخفى على الناس. قد يسهل عليك أن تظهر الصلاح أمام الناس، لكن الأمر الأعظم ما يتعلق بما تختفي به، ما في قلبك، أن تجاهد نفسك على الإخلاص. أن تجاهد نفسك على سلامة الصدر للمؤمنين. أن تجاهد الشيطان الذي يوسوس لك بالشر والفتنة. أن تجاهد الأعداء بأنواعهم. ثم الحظ هذه الجملة ما أجملها، وتجاهدون في الله. ما تجاهدون لأنفسكم، ما تجاهد ليصبح لك مكانة عند الناس، تجلس على الكرسي تدرس الناس، ما تريد هذا، تريد وجه الله. ما تريد مكانة، ما تريد شهرة، ما تريد مالا، تريد وجه الله. تجاهد في الله. إن جاهدت نفسك فأنت تجاهد في الله، إن جاهدت الشيطان فأنت تجاهد في الله، إن جاهدت الأعداء من الكفار وأهل البدع وغيرهم كل بحسب حاله فأنت تجاهد في الله. لا تحب أن تذل الناس ولكنك تحب أن تنصر السنة. لا تحب أن تظهر بين الناس ولكنك تحب أن تظهر السنة. تجاهد في الله سبحانه وتعالى. ولم يظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل، لأن الجهل يا إخوة يغيب العقل، يجعل الإنسان كأنه سكران. وكيف تذهب سكرة الجهل بالعلم؟ أن تجلس في حلق أهل العلم تتعلم بقلب مقبل على الحق يريد الحق، وسكرة حب العيش، حب الدنيا وإيثار الدنيا على الآخرة، هذا يجعل الإنسان كالمجنون. العاقل من تعلم وآثر الآخرة، العاقل من تعلم وآثر الآخرة، ومن ترك نفسه بالجهل في الجهل فهو يترك نفسه في السكر، ومن آثر الدنيا فإنه يسلم نفسه للسكر. قال وستحولون أي الأمة عن ذلك فلا تأمرون بالمعروف، نعوذ بالله، ولا تنهون عن المنكر، ولا تجاهدون في الله، وتظهر فيكم السكرتان. فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل منهم قال بل منكم. نعم. قال رحمة الله عليه وله بإسناد عن المعافري قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفى. نعم له يعني لابن وضاح في كتاب البدع بإسناده، والإسناد ضعيف. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يمسكون بالكتاب حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفى. فالمعنى صحيح ولا شك، وإن كان الإسناد ضعيفا، لكن لا شك أن الغرباء الذين لهم طوبى هم الذين يتمسكون بكتاب الله حين فساد الناس، حيث يترك أكثر الناس كتاب الله، ويعملون بالسنة حين تطفأ، حيث لا ترى أثر السنة إلا قليلا. وهذا والعياذ بالله يا إخوة يكون إذا ظهرت البدع، فإنه ما أظهرت بدعة إلا أميتت سنة. كيف تطفأ السنة يا إخوة؟ بالجهل والبدع. إذا جهل الناس السنة استنكروها، وإذلك لو أنك رفعت ثوبك قليلا فوق الكعب وجئت إلى أهلك قالوا لباس شهرة، يعني هم يجهلون أنها السنة. أو البدع، فسبحان الله صاحب البدعة كلما أوغل في البدعة كلما جانب السنة، وكلما عاد أهل السنة. ففي هذا صفة للغرباء، وهو أنهم يتمسكون بالكتاب والسنة مع ظهور الفساد بين الناس، وهذا معناه صحيح كما تقدم معنا. نعم. قال رحمه الله باب التحذير من البدع. نعم، ذكر الشيخ رحمه الله هذا الباب في آخر الرسالة ليبين أن التحذير من البدع من الإسلام الذي تقدم فضله، ليبين أن التحذير من البدع من الإسلام الذي تقدم فضله، وليبين أن التحذير من البدع من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من البدع كثيرا، وليبين أن التحذير من البدع هو طريق العلماء، أن التحذير من البدع هو طريق العلماء. فمقصود الباب ثلاثة أمور: بيان أن التحذير من البدع من الإسلام الذي تقدم فضله، والأمر الثاني بيان أن التحذير من البدع من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثالث بيان أن التحذير من البدع من طريق العلماء المسلوكة، فليس غريبا ولا يذم. ثم إن الشيخ ذكر هذا الباب بعد الباب المتقدم عن غربة الإسلام وفضل الغرباء ليبين أن التحذير من البدع من صفات الغرباء، أن التحذير من البدع من صفات الغرباء. فهذا وجه ذكر هذا الباب هنا. يعني نعم، اقرأ يا شيخ ياسين اقرأ. قال رحمه الله عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما موعظة بليغة، الله أكبر، ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وسكت عنه أبو داود، وقال الترمذي حديث حسن صحيح كما قال الشيخ، وصححه البزار وابن حبان والحاكم والذهبي وابن عبد البر وابن تيمية وابن حجر والشيخ شعيب الأرناؤوط والألباني. وقال الشيخ الوادعي: له طرق يرتقي بها إلى الصحة. فهذا حديث صحيح. قال العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية بعد صلاة الغداة، يعني بعد صلاة الصبح، حيث صلى بهم الصبح ثم أقبل عليهم بوجهه فوعظهم موعظة بليغة. كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم بليغ، لكنه هنا زاد في الأمر. وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وهذا من زكاء الصحابة رضوان الله عليهم وسلامة صدورهم وحسن إيمانهم. لما سمعوا الموعظة وجلت قلوبهم وذرفت عيونهم، فكان بكاؤهم لصدق الخوف في قلوبهم، فما بكت العيون تظاهرا، ولكن العيون ذرفت الدموع، لأن القلوب خافت من الله سبحانه وتعالى. قال: قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. وهذا يدلك على ذكاء الصحابة، وعلى أن الصحابة كانوا لا يشبعون من الخير، فمع كون النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم أرادوا الزيادة. وجاء في رواية: فماذا تعهد إلينا؟ فهذا عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أوصيكم بتقوى الله. وتقوى الله جمعت الخير كله، أوصى الله بها، وأوصى بها الأنبياء، وأوصى بها الصالحون. تقوى الله يا عبد الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. السمع يعني العناية بأمر ولي الأمر والطاعة. فأنت يا عبد الله ديانة وطاعة لله، ليس من أجل الحاكم ولا من أجل الشرط، وإنما لأن الله جعل ذلك دينا. تسمع إذا أمر ولي الأمر، تلقي سمعك إذا صدر أمر ولي الأمر، وتطيع له في غير معصية الله. أما إذا أمر بمعصية ناصحناه سرا بيننا وبينه وقلنا يا ولي الأمر يا ولي أمرنا، هذه معصية، خاف الله ستقف بين يدي الله وعليك ما حملت، والله ما تنفعك الجيوش. إياك أن تغش الرعية بهذا الأمر، فإنك قد تحرم الجنة بسبب هذا. اتق الله، ننصح بيننا وبينه، ما هو على المنابر والمحاضرات والدروس، لا، بيننا وبينه ننصحه. وإذا لقيناه ما نقدم المعاريض لأنفسنا، وإذا خرجنا أمام الناس كنا أسودا، بل إذا دخلنا عليه كنا له، ونصحناه نخاف عليه ونخاف على الأمة. وهذا فعل العلماء الكبار. ولا نسمع له ولا نطيع في المعصية. وإذا أراد ولي أمرنا أن يصدر قانونا يخالف شرع الله، ما نرضى له بهذا، ونقول نعم والله صحيح وهذا كذا، ونقوم نأتي بالمحاضرات من أجل أن الولي الأمر يريد هذا. أبدا، نذهب إلى ولي أمرنا بيننا وبينه ونقول يا ولي أمرنا والله نخشى أن تعذب بهذا، إياك أن تكون أول من يسن هذا القانون، احذر واتق الله. ولو سن هذا القانون فإنا لا نلتزمه في أحكامنا لأنه يخالف شرع الله. هذا منهج السلف يا إخوة، منهج نقي، منهج نقي. لا نتكلم عن السمع والطاعة لولي الأمر من أجل الدنيا. والله لو أراد العلماء والمشايخ الذين يتكلمون عن السمع والطاعة لولي الأمر الدنيا لكان هناك طريق آخر، لكن هذا الدين وبه يصلح الناس. وإن تأمر عليكم عبد، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد؟ العبد هنا يا إخوة هو المملوك. من المعروف طبعا أن الحر لا يرضى أن يأمره عبد، الحر لا يرضى أن يأمره عبد، هذه طبيعة الإنسان. ومع ذلك لو تأمر عليك عبد مملوك فاسمع وأطع. ومن هنا أخذ أهل السنة أمرا مفيدا جدا، وهو أن شروط الولاية إذا تخلفت في ولي الأمر القائم فإنها لا تسقط ولايته، إلا شرطان فقط: الإسلام والعقل. الإسلام والعقل، لو ترك الإسلام سقطت ولايته، فإن كان عندنا قدرة على تغييره وجب أن نغيره، أو جن أصبح مجنون. ما عدا ذلك من الشروط إذا تخلفت في ولي الأمر الذي استتب له الأمر ما تسقط ولايته. من أين أخذوا هذا؟ من أن من شروط صحة الولاية أن يكون ولي الأمر حرا، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. فلو أن عبدا مملوكا استطاع أن يتسلط ويصبح حاكما فإنه يسمع له ويطاع مع تخلف شرط الحرية. وإنه من يعش منكم، والخطاب للصحابة، فسيرى اختلافا كثيرا. وقد وقع هذا، فوقع الاختلاف في آخر زمن الصحابة رضوان الله عليه. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يعني الزموا سنتي إن أردتم النجاة، والزموا سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم، أحذركم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فإن كل بدعة ضلالة، هذا لفظ الدارمي. أما لفظ أكثر من روى الحديث فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، لفظ أكثر من روى الحديث فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا وجه الشاهد يا إخوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من البدع. إياكم ومحدثات الأمور، احذروا كل ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم ونسب للدين فاحذروه، مهما زخرف المزخرفون. جاءوا يقولوا لك بدعة المولد هذه بدعة حسنة، نشكر الله. إياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. قال رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. نعم، هذا الأثر عن حذيفة رضي الله عنه نسبه بعض أهل العلم إلى أبي داود، وذلك كأبي شامة في كتابه الباعث، حيث ذكر هذا الأثر بتمامه وقال رواه أبو داود، وذكره بعض أهل العلم بدون نسبة كالشاطبي في كتاب الاعتصام، والشيخ الألباني في عدد من كتبه قال وعن حذيفة فذكر اللفظ لكن بدون نسبة. وهذا الأثر مكون من جزئين: الجزء الأول منه قوله كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. هذا الجزء الأول. وهذا اللفظ تعبت في البحث عنه فلم أعثر عليه في الكتب المسندة، تعبت وأنا أبحث عنه من زمن طويل فما عثرت عليه في الكتب المسندة، لكن ذكره من تقدم أبو شامة والشاطبي والألباني لكن بدون إسناد، وأبو شامة نسبه إلى أبي داود وليس عند أبي داود. والجزء الثاني قوله فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، وهذا رواه البخاري في الصحيح عن حذيفة بلفظ يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. ورواه أبو داود في الزهد وليس في السنن بلفظ يا معشر القراء أسلكوا الطريق، والله لئن سلكتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا،

لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن سلمة رضي الله عنه: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال: وقال الدارمي: أخبرنا الحكم بن المبارك، أنبأنا عمر بن يحيى، هكذا في بعض نسخ الدارمي، وهو خطأ، والصواب عمرو بن يحيى كما في بعض طبعات الدارمي. قال: سمعت أبي أي يحيى يحدث عن أبيه وهو عمرو ابن سلمة التابعي الكبير، عمرو بن سلمة الهمداني من كبار التابعين. قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، قبل صلاة الفجر. قال العلماء: أولا لتوقير أهل الفضل والعلم، فيخرجون من بيوتهم في آخر الليل قبل الفجر ويجلسون عند باب ابن مسعود ينتظرونه ليخرج ويذهبون معه إلى المسجد توقيرا له، وهذه من سنة الأخيار، وليستفيدوا من علمه، وهذه طريقة أهل العلم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان بينه وبين مسجده قرابة كيلو متر، فكان يخرج من بيته ماشيا، ما يركب السيارة، إلى المسجد ويرجع ماشيا. وكان من لطائفه رحمه الله يقول: من ترك المشي تركه المشي، من ترك المشي في أول حياته وقوته تركه المشي في آخر حياته يقعد. فكان رحمه الله يحرص على المشي من بيته إلى المسجد، من المسجد إلى بيته في 5 صلوات، يعني يمشي في اليوم 10 كيلومترات. فكان الطلاب ينتظرونه، فإذا خرج ساروا معه إلى المسجد، وبعض الطلاب قرأوا على الشيخ في هذا الطريق الأصول 3، من البيت إلى المسجد، من المسجد إلى البيت، والشيخ يشرح لهم. فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ وقع عندكم هنا بعد، وهذا غلط، هذا سبق قلم. أخرج إليكم أبو عبد الرحمن، يعني ابن مسعود. قلنا: لا بعد، بعد هنا بعد لا، قلنا لا بعد، لم يخرج حتى الآن. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. الصورة خير، لكنه أمر منكر، ما كان في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الصحابة رضوان الله عليهم. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. موجود، وهذا يدل على أنهم لم يفعلوه مرة خطأ، وإنما هو متكرر منهم. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا، ليست حلقة واحدة، جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل يقول، وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا 100، فيكبرون 100 جماعة، فيقول هللوا 100 فيهللون 100، ويقول سبحوا 100 فيسبحون 100. هذا ذكر، وأصل هذا الذكر مشروع، ما جاءوا بشيء. الله أكبر، سبحان الله، لا إله إلا الله. ولكن أبا موسى الأشعري أنكر صنيعهم، قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. وفي هذا الأناه وعدم العجلة. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ قال ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم أي عندهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون، على سبيل الإنكار. قالوا يا أبا عبد الله حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ثم بين لما أنكر عليهم فقال ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون البقية الباقية منهم، وهذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر، ومع ذلك تحدثون هذه البدع. والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة. هذه القاعدة، من جاءنا بعبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قلنا له تعال أنت إما أهدى من نبينا صلى الله عليه وسلم وأهدى من الصحابة أو مفتتح باب ضلالة، ما في العبادة إلا حق أو ضلال. فإن قال أنا أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم كفر، وإن قال مفتتح باب ضلالة أقر على نفسه. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا الخير، تركوا الجواب إلى أمر آخر. قالوا ما أردنا إلا الخير، نيتنا طيبة. فلم يناقشهم في هذا، وإنما قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، لأنه ما عرف الطريق. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كما جاء في عدد من الروايات عند مسلم وغيره، وهؤلاء هم الخوارج. وأيم الله لعل أكثرهم منكم، وهذا من فقه ابن مسعود رضي الله عنه أنه فقه أن البدعة الصغرى تقود إلى البدعة الكبرى. فأنتم اليوم على هذه البدعة في المساجد، غدا ستكونون من الخوارج. ونعم البدع حلقات يأخذ بعضها بيد بعض، ولذلك تقدم معنا يا إخوة أن بعض أهل العلم يقولون البدعة بريد الشرك وشرك الشرك، فالبدعة الصغرى قد تقود إلى بدعة كبرى، لأن الشيطان ما يرضى من الإنسان هذا الزلل في أول البدعة، بل يوقع في أول البدعة ثم يأخذ إلى بدعة أكبر ثم يأخذ إلى بدعة أكبر حتى يكفر المجتمع ويدمر ويفجر. وهذا الواقع، والله في المناصحة يا أخوة نرى هذا من بعض من ينتهجون هذا المنهج. ليس كل الذين في المناصحة خوارج، ولكنهم ظلال عندهم مصائب، لكن الخوارج منهم جماعة أكثرهم على هذا الطريق، بدأوا في بدعة قليلة حتى دخلوا في هذه البدعة الكبيرة. والشاهد من هذا الأثر يا إخوة أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينهون عن البدع ويحذرون من البدع، فهذا أبو موسى الأشعري وابن مسعود يحذران من البدع وينكران هذه البدع، وأن الصحابة فقهوا أن البدع لا تقف عند حد، وهم إنما نهوا عن البدعة التي أحدثت في الذكر لا عن الذكر، لأن بعض الناس يأتينا يقول يا أخي اتركوا الناس يعبدون الله، لماذا تنكرون البدع؟ اتركوا الناس يعبدون الله. نحن ما ننكر عبادة الله، بل نأمر بعبادة الله ونفرح بعبادة الله، لكن على ما يريد الله لا على ما يريد الناس. فنحن لا ننكر الذكرى، ولكن ننكر أن تحدث طريقا غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. الذكر الجماعي في المساجد ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإحداثه بدعة، فأنكره الصحابة رضوان الله عليهم، ونحن ننكره رحمة بالأمة وقياما بالواجب وحماية للسنة. فتحقق مراد الشيخ من ذكر هذا الباب، وهو بيان أن التحذير من البدع من الإسلام، وأنه طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه طريق الصحابة، وأنه طريق العلماء. والذين ينكرون على من يحذرون من البدع هؤلاء ما عرفوا الطريق ولا استقاموا عليها. وليس الدين بأهواء الناس، ولكن الدين بقال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا ختم الشيخ هذه الرسالة فقال: والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله على التمام. وأسأل الله عز وجل أن ينفعني والسامعين بما قررناه وذكرناه من شرح هذه الرسالة، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقد شرحنا هذه الرسالة بطريق كما أخبرتكم في أول الأمر أميل إلى الاختصار، وإلا فهذه الرسالة الفاضلة العظيمة لو شرحت في مجلدات لما كان هذا كثيرا، ولكني حرصت على أن أشرحها بطريقة التأصيل التي تعطيك الفوائد الكبرى وتفتح لك أبواب الفهم لهذه الرسالة. فأسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص. اللهم لا تجعل نظرنا إلى عبادك ولا إلى ما عند عبادك، واجعل نظرنا إلى ما عندك يا كريم. اللهم أكرمنا بالإخلاص، واكفنا شر أنفسنا والشياطين. ثم أيها الإخوة الفضلاء، إن سنوقف الدروس في مدة الإجازة، فمن الغد لن يكون عندنا درس إن شاء الله بالنسبة للدروس المستمرة إلى أن نعود إن شاء الله بعد الإجازة، وسيكون أول درس في يوم الثلاثاء في أول أسبوع من الدراسة إن شاء الله. ولكن عندي محاضرة يوم الخميس ليلة الجمعة بعد العشاء في هذا المسجد في التوسعة الشمالية عن موضوع ذي شأن عظيم، وهو دور الأسرة في حماية الأبناء من التطرف. فإن شاء الله في الحلقة رقم 9 ستقام هذه المحاضرة يوم الخميس ليلة الجمعة التي هي يعني القادمة بحول الله، الخميس القادم. جدولنا سيكون إن شاء الله على نفس الجدول القديم، في يوم الثلاثاء سنشرح صحيح الترغيب والترهيب، وفي يوم الأربعاء سنشرح الأصول من علم الأصول، وفي يوم الخميس والجمعة والسبت بعد العصر سنشرح دليل الطالب، وفي يوم السبت بعد الفجر سنشرح كتاب التوحيد، وفي يوم الأحد سنشرح القواعد والأصول الجامعة. وسنزيد على جدولنا أمرا جديدا إن شاء الله، أرجو أن يكون فيه الخير. وذلك أنه إن شاء الله في كل سبت من آخر الشهر، يعني في كل سبت من آخر كل شهر، سأشرح متنا في ذلك اليوم بحيث ننهيه في يوم السبت، نجلس له بعد الفجر مجلسا طويلا، وبعد العصر، وإن احتجنا جلسنا بعد المغرب وبعد العشاء، في كل سبت آخر سبت من الشهر. وفي الأسبوع الثاني من الشهر سأعلن المتن بحيث يستعد الإخوة بحفظه إذا شاءوا، ثم في آخر الشهر في السبت الأخير نشرح هذا المتن وننتهي منه في يوم. والمقصود أن نزيد الإخوة همة، وأيضا أن نيسر على إخواننا، فبعض الإخوة يرسلون لي من مدن أخرى يريدون حضور دروس، فهذا الدرس ثابت في يوم إجازة، من أراد أن يحضر يحضر وينتهي من المتن كله في نفس اليوم إن شاء الله عز وجل. وإن شاء الله سأحرص على أن تكون المتون في فنون متعددة، فنبدأ بمتن في فن ثم ننتقل إلى متن في فن آخر، ولا نكرر الفن نفسه إن شاء الله. وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن يعني يجعلني نافعا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينفع بي وبكم، وأن يقيني وإياكم شر الرياء وشر حب التصدر وشر الشهرة. أسأل الله عز وجل أن يحييني وإياكم عبادا له صالحين، وأن يطيل أعمارنا في طاعة، وأن يجعل نيتنا له خالصة، وأن يحبس قلوبنا على النية الخالصة له سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.